السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إحنا مع بعض في الربع الخامس. طيب، عامة الربع الماضي وإيد السفقة يعني لم يتأخر لي الدخول، ونزلت لكم تسجيل. أتمنى إن الكل يسمع التسجيل ونتناقش فيه. يعني أنا أقصد أقول طبعا احنا المفروض المباشر ده بيفرق معانا، لو في سؤال او استفسار او نقاش او انا اسالكم طبعا حرمنا ذلك. ف يعني لو في بقى انتوا تسمعوا وتشوفوا في اي شيء غامض، في اي شيء مش واضح، حاجه محتاجه تستفسروا عنها، اتمنى ان شاء الله ان ده يعني يثار في المره القادمه. ناخد كده 10 دقائق ربع ساعه نتناقش كده، او يعني اسمع اسئلتكم او استفساراتكم او توضيحاتكم لربع وايد استفهام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هنا الله عز وجل يخاطب المؤمنين، المؤمنين الذين يطمعون في هداية بني إسرائيل، يعني يتمنوا أن ربنا سبحانه وتعالى يهدي بني إسرائيل، يهدي أهل الكتاب الإيمان بالله وبرسوله. هنا بقى يعني ده قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، هؤلاء اللي هم المعاندين الجاحدين منهم. يعني لا تطمعوا في ذلك. أفتطمعون، الهمز هنا للاستبعاد، ويعني التيئيس من إيمان هؤلاء، مستبعد. يعني لا تطمعوا في إيمانهم، ويعني من أحوالهم التي تعرفون عنه أنهم يحرفون كلام الله عز وجل، يحرفون آيات الله، ما حرفوا التوراة، وليس يعني أي تحريف، ولكن إيه؟ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هم عارفين كويس وفاهمين المعاني الصريحة الواضحة لآيات الله عز وجل، رغم ذلك حرفوها عن معانيها، وضعوا معاني أخرى عشان يوهموا الناس إن ده يعني من عند الله عز وجل. هنا الكلام أو الخطاب، أو يعني هذا الكلام يتعلق بمين من أهل الكتاب؟ لما الآية تقول لك من بعد ما عقلوه، الناس اللي هم العلماء منهم، أصحاب العقول والأفهام. طبعا مش كل بني إسرائيل كانوا على علم، لا، كان في منهم من هو على علم، أحبارهم، أحبار اليهود أو النصارى، وكان في منهم ناس أقل من ذلك، وكان في ناس أميين زي ما الآيات هتوضح لنا يعني تقسيمة هؤلاء. طيب، هؤلاء اللي هم حرفوا كتاب الله وآيات الله، وطبعا تحريف الواضح جدا الآيات أو ما أنزل عندهم في التوراة، من يأمرهم بأن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صفته، وأين سيبعث، وإلى أين سيهاجر، وكل هذه الأمور متعلقة بالبعثة والرسالة حتى يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك هم حرفوا هذا الكلام وحرفوا آيات الله، وقالوا لا ده هو أرسل للعرب فقط، أو لا للرسول لابد أن يرسل من عندنا، لا ما فيش حاجة اسمها نسخ شرائع. تحريفاتهم اللي ذكرت واحنا يعني تكلمنا عنها أو لسه هتأتي، هم دائما يحرفون كلام الله عز وجل ويحرفون الكلم عن مواضيعه، ودي طبيعة أهل الكتاب أو المنافقين منهم يعني. طيب والآية اللي بعد كده معانا بتوضح، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هم بيعملوا إيه بقى؟ هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب لما بيلاقوا المؤمنين ويقابلوا أهل الإيمان يظهروا هم إيه؟ يعني يقولوا إحنا مؤمنين زيكم، إحنا مؤمنين معاكم، طبعًا قول باللسان وليس في القلوب شيء من هذا الإيمان. طيب لما بقى يختلوا ببعض، خلاص بقى هما بعدوا عن المؤمنين محدش شايفهم، إذا خلا بعضهم إلى بعض ما كانش في حد من غير أهل دينهم معاهم، قالوا بيقولوا البعض يعني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني تظهرون لهم الإيمان وتخبرون أنكم مثلهم، فده يكون حجة لهم عليكم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. شوفوا سبحان الله، يعني يعلموا أن ذلك سيكون حجة عليهم عند الله عز وجل هذا القول، لما يقولوا إحنا مؤمنين، إحنا يعني نؤمن أنه رسول وأنه أرسل من عند الله عز وجل. فيقولوا بعد كده هم يجوا يوم القيامة يقولوا إيه؟ إن أنتوا قلتوا كده، يبقى حجة عليكم يوم القيامة. هم يعلموا إن في حساب وجزاء وسؤال، ويعملون لهذا يعني إيه حساب، ولكن لن ينفعهم. هو ده بس يعني مجرد يعني رد الفعل اللي عندهم، انتوا ما تظهروش لهم الايمان وبعدين ده يكون حجه عليكم بعد ذلك. افلا تعقلون، هم بيقولوا كده يعني ما عندكوش عقل، اللي بتعملوه ده ينافي العقل اللي هو ايه يعني بمنطقهم هم او مفهومهم، يعني افلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجه عليكم. هم بيقولوا كده لبعض. طبعا يعني المفسرين لما تحدثوا في هذه الآية قالوا أنهم كانوا يذكرون أن أو بعض منهم يقر برسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإقرار طبعا هم حرفوا الايات وهم عارفين كويس جدا ان هذا حق، ولكن هذا الاقرار كان هيكون حجه عليهم. البعض منهم اقر بذلك للمؤمنين لما كانوا يتقابلوا ويتناقشوا، فيقولوا نعم نعلم انه رسول، فانكروا بقى على بعض، لا انتم ما تقولوش ابدا هذا الكلام، لا تذكروا لهم هذا، ولكن لابد ان ننكر ونعاند حتى لا يكون لهم حجه علينا. طبعا هنا يظهر لنا أفعال اليهود من تحريف آيات الله وتحريف كلام الله عز وجل، والمشكلة الأكبر إن هم يعني هذا الضلال كان على علم، ودي مشكلة عظيمة جدا، إن لما يكون الشخص بيضل على علم، يكون على علم وفهم وبصيرة بعدين يضل بعد ذلك، بيكون رجوعه أصعب ما يمكن غير الشخص الجاهل. يعني الشخص الجاهل بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، او جاهل فلما ممكن ايه يعلم ونعلمه يتوب الى الله، ولكن الشخص العالم الفاهم بتكون يعني هدايته من اصعب الهدايات اذا ضل عن هذا العلم. وطبعا ده مشاهد، احنا شفنا ناس انتكست كانوا ممكن يكونوا قمم في بعض الاوقات وبعض الازمان يعني، وانتكسوا ويعني انقلبوا على اعقابهم، فعلا ضلالهم كان كبير كما كانوا يعني ائمه في الهدايه بقوا ائمه في الضلاله والعياذ بالله، ورجوعهم اصبح شبه مستحيل الا ان يشاء الله شيء. فالانسان اللي يضل على علم تبقى عقوبته اشد ورجوعه الى الله اصعب. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني هم بيظهروا الإيمان لأهل الإيمان، وبعدين لما بيبقوا مع بعض بيختلوا بعض بيذكروا إيه، هم طبعا على دينهم وعلى كفرهم. ويعني في هذا الله عز وجل يخاطبهم ويقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله عز وجل مطلع على سرائرهم وعلى أقوالهم وعلى ضمائرهم، هم مهما يتخفوا ومهما يختبئوا ومهما يسروا أقوالهم فيما بينهم، إلا أن الله عز وجل مطلع على ذلك وسيحاسبهم ويجازيهم على ما يقولون. يعني هم دلوقتي زعموا إن بإصرارهم مش هيكون في حب للمؤمنين عليهم، ده اعتقادهم الباطل. طبعا ده جهل كبير منهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم سرهم وعلانهم، وهو سبحانه وتعالى الذي سيحاسبهم على ذلك لو كان فعلا لهم عقل كانوا يعقلوا ذلك. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هنا بقى الصنف تاني من أهل الكتاب، احنا اتكلمنا عن الناس اللي هم ايه من يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، الناس عقلوا فهموا عندها علم. لا، دول بقى الأميون اللي لا يعلمون إلا أمور بسيطة، العوام منهم، ليسوا من أهل العلم، ليس لهم حظ من كتاب الله عز وجل إلا أماني. أماني يعني ظنون، مجرد أمور كده مختلطة ببعضها، يعني أظن إن الموضوع كذا، أظن إن الحكم ده كذا. يعني طبعا خلي بالك يا جماعة الكلام عن أهل الكتاب، ولكن لابد أن ننتبه، لأن أي شيء يذكر لابد أن يعتبر منه المؤمن. الشخص الجاهل الأمي الذي لا يعلم من دينه إلا يعني الأمور الأحاديث، يعني سمعتهم بيقولوا والله سمعت من الحكم، أصل الشيخ الفلاني كان بيقول، وما يعرفش لا دليل صحيح ولا يعرف الراجح إيه في المسألة ولا يعرف الحق إيه في هذا الأمر مثلا أيا كان هذا الأمر، دي مشكلة كبيرة جدا. لابد الإنسان يتعلم عن أقل فروض العين ويتعلم دينه، ما يبقاش في هذه الصفة المذمومة، ولا يعلمون الكتاب إلا أماني. يعني منهم من قال، مفسرين من قال أماني يعني التلاوة وفقط، يعني لا يعلمون إلا مجرد ترديد كلمات الكتاب، ولكن لا يعلمون لها معنى. ننتبه ونقف عند هذا المعنى وقفة هامة جدا، لأن فعلا هذا الأمر انتشر بيننا كمسلمين، الأشخاص اللي بيهتموا جدا ويقبلوا على تعلم التلاوة وتعلم القراءة الصحيحة والتجويد والقراءات والإجازات، طبعا هذا شيء طيب، هذا كتاب الله وإذا أقلنا حروفه فهذا شيء طيب، ولكن أين الحدود؟ أين العلم؟ أين تعلم الأحكام وتعلم الشرع؟ أين العقيدة؟ مع الأسف الشديد وجدنا من هؤلاء الذين أقبلوا على الحفظ والتلاوة والترداد، وجدنا منهم فساد عقيدة، وفي وقت الفتنة والمحنة انتكست يعني القلوب مع الأسف، ويعني ظهر فعلا فساد في المنهج. فلا بد من إنسان لا يقبل فقط على تعلم يعني القراءة الحسنة والحفظ ويحفظ فقط ويجود فقط، لا، لابد أن هو يتعلم معاني الآيات ويتعلم ما فيها من أحكام، ويعني يصحح عقيدته، لأن هو ده الأساس، هو ده لا يسأل عنه. نعم، هو ده لا يسأل عنه. فحتى يا جماعة لو شيء بسيط الكلمة ومعناها والمستفاد من هذه الآيات، عشان كده احنا نتعلم التفسير. خلي بالكم سبحان الله، يعني ان كان في معانا بنات كانوا بيقرأوا القرآن ولا يعني قبل ما يتعلموا العلم الشرعي خالص، كان في واحدة بتقول لي احنا كنا انا بقرأ القرآن غالبا اختمه في رمضان، وبعدين انا لما كنت اجي اقرأ كنت بسيب سورة البقرة خالص. فقلت لها اشمعنى يعني؟ قالت لي لا، بحس انها صعبة قوي وانا مش فاهم فيها اي حاجة، فكنت بصراحة بعديها كده واقرأ بعد كده. لما ابتديت اتعلم التفسير الامر بالنسبة لي بقى رائع جدا، وانا بقرأ كل اي وانا فاهمة معناها وفاهمة المطلوب مني ايه. لا طبعا ده بقى شيء يعني يؤثر جدا في القلب، والايات تنزل على القلب فعلا، فايه تحدث بقى الخشية الإنابة إلى الله عز وجل والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى المطلوب مننا، المطلوب مننا من سماع القرآن. وهذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا لا يتجاوز العشر آيات حتى يتعلموا قراءتها ويحفظوها ويعملوا بما فيها، ويعملوا، لأن هو ده المطلوب. مش مطلوب مني إن أنا لما يرسل إلي رسالة إن أنا يعني أقرأها وفقط، لا، لازم أفهمها. ويعني هذا كلام الله عز وجل، هو ده القانون، هو ده المنهج اللي أنا همشي عليه. فما ينفعش إن إحنا إيه نحسن القراءة باللسان ونحفظ ونردد وحلقات ويعني معاهد تفتح للقرآن وفقط، وبعدين نسيب الناس دي مش متعلمين عقيدة ولا متعلمين دينهم، بالتالي يجيبوا وقت بقى إيه ما يعني يحصل أي فتنة أو أي محنة للمسلمين، مش عارفين الحق من الباطل. وأنا والله سمعت الكلام ده منهم هم، يقولك أنا مش عارف الحق فين، والله بقى ربنا يهدي الناس للحق، ما نعرفش الحق مع مين والباطل فين. طب أنت زي ما تعرفيش، يعني أنت دينك اللي هو في قلبك ده ما أهلكيش أن أنت فعلا تميزي بين الحق والباطل، دي مصيبة. ما أنت تحفظي القرآن ليه؟ طيب أي مرة بتقول نفس الكلام، سبحان الله. نعم، ربنا يعلمنا ما جهلنا يا رب. لذلك يا ربنا سبحانه وتعالى يقول على هؤلاء الذين لا يعلمون من الكتاب إلا الأماني الظنون والتلاوة باللسان فقط، يقول وإن هم إلا يظنون، يعني ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين. وهؤلاء معهم يعني ظنون وتقاليد ومقلدين، يقلدوا أهل العلم منهم. طيب افرض أن يعني اللي هو يعني أهل العلم عندهم ناس ضلال، وما أكثرهم الآن مشايخ الضلال كتير جدا، سبحان الله، فتاوى عجيبة بتجدين تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، مشاكل فظائع طوام يعني. طبعا الواحد يقلب بقى أي حد، ما هو ده بقى فعلا وإن هم إلا يظنون. الدين لا يؤخذ بالظن، لابد أن الإنسان يعني يتعلم دينه كما ينبغي، ويعلم ويفهم ويتفقه ويعرف أين الحق وما دليله، مش مجرد أي حد يقول أي حاجة. إذا طب ما بيقول أهو الله، طب ما بيقول قرآن أهو بيقول دليل، لا، لابد أن يتعلم ولا يقلد كالأعمى. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآيات دي علماءهم والعوام عندهم، وكمان المنافقين منهم. وقال لك أنا مع المؤمن، أنا مؤمن وأنا حلو جدا، بحبكم أنتم مؤمنين، طب كويس أوي. وبعدين إيه مع الكفار؟ لك لا، ده أنا زيكم، إحنا كفار زي بعض يعني، والعياذ بالله. وذكر هؤلاء الأقسام من يعني هذه الأقسام من أهل الكتاب، والعوام اللي هم مقلدون بدون بصيرة، ويعني مقلدون لمين؟ للعلماء بتوعهم اللي هم إيه ضلوا على بصيرة والعياذ بالله. فذم الطائفتين. طيب في فوائد بقى من هذه الآيات، ربنا سبحانه وتعالى يعني توعد من خالفه بأنه يعلم ما في ظنهم، يعلم سرهم ويعلم علانيتهم، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. طبعا ده تهديد وتحذير لأي شخص يخالف أمر الله عز وجل، أنه يعني يبقى عنده يقين أن ربنا مطلع على قلبه ويعلم ما في ضميره وسيحاسب ويجزى عليه. طيب أيضا من الفوائد أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ، معروف المعنى ده، معروف كلنا عارفين مين الأمي، يقولك لا يقرأ ولا يفهم. طيب وأيضا من يقرأ ولا يفهم، بدليل هنا قوله تعالى ومنهم أمين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لما قلنا يعني قالوا المفسرين قالوا إلا تلاوته ترداده بألسنتهم فقط. يبقى أيضا هذا الشخص اللي بيقرأ وما يفهمش اسمه أمي، ويطلق عليه أنه أمي لأنه لا يفهم. أيضا من الفوائد إن من لا يفهم المعنى لا يتكلم إلا بالظن. إن ربنا قال وإنهم إلا يظنون. الشخص العامي ممكن يقرأ القرآن من أوله لآخره، لكن مع الأسف يعني لا يفهم معناه. فلما يجي يتكلم بقى في حكم من أحكام ربنا سبحانه وتعالى، من الأحكام الشرعية اللي فيها دليل بقى من الكتاب، يتكلم عن ظن، لأنه هو في الحقيقة لا يعلم، ما تعلمش دين، ومش ممكن هيعلم إلا لما يفهم ويتعلم. وفعلا بنجد ناس دلوقتي من العوام بيفسروا القرآن على مزاجهم بأهوائهم فعلا، يعني يمسكوا الآية يقول لك أنا أفهم الآيات، وما أحبش حد إيه لا تقول لي افتح كتاب تفسيره، لا أنا كده بفهم كده ربنا كده إيه يعني ينزل في قلبي المعنى وأعرف كويس أنا بقول إيه. طبعا ده كلام فاضي ولا يعني يصح أبدا. وعشان كده ابتدى يعني الضلال يزيد، والأهواء بقى، وكل واحد يتفسر بهواه وعلى مزاجه، اللي يحبه يذكره واللي ما يحبوش. طبعا دي مصيبة كبيرة جدا، وده زي ما قلنا يعني صفات اليهود. أيضا نستفيد برضو فائدة مهمة جدا، إن شخص المقلد ليس بعالم، أو هنقول بقى ليس بطالب علم. ليه؟ لأنه لا يفهم المعنى. الإمام ابن عبد البر قال إن العلماء أجمعوا أن المقلد لا يعد في العلماء، يعني حتى لو أنا بقلد عالم من العلماء، طب خلاص أنا هلتزم بقى بمذهبه وأقلده، وتأظن فيه بقى إن هو على صواب وأنه على حق وأقلده. لكن لا يقال عني أنني أتعلم كما ينبغي، لا أنا أقلد، أنا مجرد إن أنا إيه مقلد. هو يعني خلاصة الأمر إن هو شخص زي نسخة من الكتاب، ويعني الكتاب كمان أضبط منه. ليه؟ لأنه ممكن ينسى، لكن الكتاب حاجة مقيدة فيه فمش هينسى. فلا لسه هتكلم وهي، لا طبعا هو التقليد لا يذم مطلقا، لكن في ممكن في بعض الأحيان لما الإنسان يكون لا يعني يستطيع أن يفهم ويتفقه كما ينبغي، فيقلد من يظن فيه الخير وأنه على منهج سليم وعقيدة سليمة من العلماء، يقلده ويلتزم بما يقول. طب الشخص ده بقى خلاص بقى، طالما هو مقلد ما يفتيش بقى، يعني ما اقولش بقى يعني حد يجي يسأل فيقول لك والله كذا حكم كذا ايه فيذكر، لا انت مقلد فلا تفتي غيرك. المشكله بقى في التقليد الاعمى يا حسناء ان هو بيوقع في مصائب. الشخص بقى اللي ماشي ورا اي حد ويفضل ماشي وراه فعلا، وحتى لو هو ذل او اخطأ يفضل ماشي وراه. طب هو الشخص يعني العالم ده او المجتهد ده لو اخطأ له اجر، لكن المقلد ده ماشي وراه وخلاص، يعني في كل شيء. لا ده ممكن كمان ما يكونش ماشي ورا عالم يعني معتبر من العلماء، لا ماشي ورا اهل الضلاله اللي هم بيسموا نفسهم دعاه، وهم دعاه على ابواب جهنم، ويقلدهم ويمشي وراءهم ويعني ينشر فتاويهم وينشر كلامهم، ده كله ضلال مبين. فينبغي لنا ان نتعلم ونفهم. حتى هنا شوف الذم على ايه، ان الانسان يقرا الكلام كلام الله عز وجل بلسان دون ان يفهم معناه، لكن مجرد ان هو يبتدي يفهم ويتعلم ويبحث ويسال الله عز وجل يهديه الى ما يحب ويرضى ويرشده الى الحق اذا كان مخلصا. ثم يقول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هنا بقى وعيد، فويل هذا وعيد لهؤلاء لمن يفعل مثل هذا الفعل. ماذا يفعلون؟ يكتبون الكتاب، يكتبوا كلام بإيديهم، وبعدين في الآخر يقولوا إيه؟ هذا من عند الله، ده كتاب ربنا، ده كلام، دي آيات ربنا سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل يتوعدهم على هذا الفعل الشنيع. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طب هم ليه بيعملوا كده؟ ابتغاء عرض الدنيا ليشتروا به ثمنا قليلا. ثمن قليل ده العلماء قالوا ولو كانت الدنيا بما فيها فهو قليل لا يساوي شيء في ان الانسان يفتري على الله عز وجل الكذب، ويدعي ان هذا الامر مثلا من الشرع وان هذا من الدين، هو ليس كذلك، تحريف لآيات الله عز وجل. طيب فويل، الويل ما معنى فويل للذين؟ طيب آلاء بتقول يعني هي الوحيدة اللي يمكن ذكرت معنى مختلف، قالت واد في جهنم. يعني هل هذا المعنى صحيح؟ طيب وادي ولا نهر؟ أيهما أصح؟ وادي في جهنم ولا نهر في جهنم؟ طبعا الباقيين ما قالوش معنى ده خالص. طب كويس إن إحنا سألنا عشان نقف عند المعنى ده، المعنى هذا المعنى يعني. الويل هو الوعيد والتهديد لمن يفعل مثل هذه الأفعال اللي تذكر في محل الآية التي ذكر فيها الويل. وليس الويل لا وادي في جهنم ولا نهر في جهنم، لم يأتي دليل بهذا. نعم، لا بغض النظر يعني ممكن يكون نهر من دم، مش فيه لا يصح النهر من دم في النار والعياذ بالله. طيب احنا هنتكلم بقى عن المعنى الصحيح للويل. الويل هي في لغة العرب الويل، فأقول ويل لك، طبعا مش اللي بقوله يعني، لو حد قال لك الويل ده يعني ايه، بيتوعدك، يهددك ويتوعدك لو فعلت كذا، ولكن ليس هو واد في جهنم ولا أي شيء، لم يذكر على هذا الأمر أي دليل صحيح. خلاص عشان بس إيه نكون عارفين، إنه مشهور جدا إن هو وادي في جهنم تستعيذ جهنم كلها منه، ولكن هذا لم يدل عليه دليل، هذا القول ضعيف. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى توعد المحرفين للكتاب اللي هم بيدعوا إن تحريفهم ده كلام الله عز وجل، وهم عارفين كويس ان ده تحريف وكلام باطل، وكل غرضهم هو الدنيا ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من اولها الى اخرها ثمن قليل. فيعني جعلوا هذا الفعل الشنيع سبيل للحصول على ما في ايدي الناس، فظلموا الناس من وجهين. اول حاجه من جهه تلبيس دينهم عليهم، لبسوا عليهم دينهم وقالوا لهم ده كلام ربنا وده مش كلام ربنا سبحانه وتعالى، وان هم اخذوا اموالهم بغير الحق، خدوا اموال بالباطل. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى توعدهم بهذين الامرين، فقال فويل لهم مما كتبت ايديهم. اللي كتبوه ولبسوا على الناس دينهم والبسوا الباطل الثوب الحق. وايضا ويل لهم مما يكسبون، الاموال اللي خدوها من الناس ظلما وغصبا وليس لهم حق فيها. الويل زي ما قلنا يعني عذاب وحسره ووعيد على هؤلاء. الشيخ الاسلام ابن تيميه في يعني كلامه عن هذه الايات قال كلام جميل جدا هنذكره. قال ان في هذه الايات ذم الله الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنه على ما أصله من البدع الباطلة. يعني الشخص اللي هو، معلش أنا مش متابعة كتاباتكم، لاحظوا أنتوا إيه؟ هبة بتقول إن هؤلاء مثل الذين غيروا الفتاوى، لسه برافو، يعني لسه هبة سبحان الله هنذكر هذا الأمر دلوقتي حالا. نعم. لسه هنتكلم في المسألة دي، الشخص اللي هو بيذكر يعني فتاوى باطلة ويستدل بالكتاب والسنة على هواه، على أهوائه، ده أنا سمعت استدلال عجيب جدا جدا والله. نكمل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يقول وذم الذين لا يعلمون الكتاب الا اماني، وهو متناول لمن ترك تدبر القران ولم يعلم الا مجرد تلاوه حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين. زي ما بيحصل، زي ما بيحصل حد يألف كتاب وعلى يعني بدع وضلال ويقول لك هو ده الدين هو ده الشرع، ما هو بيكتب كتاب بإيده يخالف آيات الله عز وجل. طيب طبعا بيقول هذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة، زي مثلا الروافض، و يعني احنا بقى نقول بقى ايه اهل البدع واهل الضلاله في كل وقت وفي كل زمان محيطين بنا. يعني طيب، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئا وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني هؤلاء بقى الناس أهل الباطل أهل الأهواء، سواء كانوا من أهل الكتاب أو ممن ينتسبون للإسلام، في كل وقت وفي كل زمن يعتقدوا ان هم يعني حتى لو دخلوا النار هيدخلوا شويه وبعدين يدخلوا الجنه. ده اعتقاد اهل الباطل مع الاسف الشديد، وده اعتقاد اليهود. طيب نرجع تاني بقى لتفسيرنا. الله عز وجل يقول عن هؤلاء اهل الكتاب ان اعتقادهم الكاذب وقولهم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هم فعلا يعني عندهم في عقائدهم اليهود إن هم يدخلوا النار أيام معدودة، يعني أيام قليلة تعد على الأصابع يعني، وبعدين يخرجوا منها ويخلفهم المسلمين، هما بقى يفضلوا ايه فيها ما يخرجوش منها. يعني تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. ده اعتقاد باطل. قالوا احنا نخش شوية، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم حين سألهم قالوا نعم ندخلها اياما معدودة ونخرج وتخلفون فيها، فقال كذبتم. طيب هما كمان هنا بيذبوا انفسهم وبيأمنوا من عذاب الله عز وجل، يقول لك احنا هننجو احنا من اهل الجنة، خش بس كده كام يوم وخلاص نخرج. لذلك الله عز وجل يوبخهم على هذا القول ويقول لهم قل، يعني يا رسول الله قل لهم ايها رسول اتخذتم عند الله عهدا، او يعني هو انتوا خدتوا عهد على ذلك ان انتوا هتخشوا يعني النار كام يوم وتخرجوا منها، اتخذتم عند الله عهدا، هو ده العهد بقى الوعد الموجب للنجاة عندكم الذي الوعد الذي لا يتغير ولا يتبدل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ولا هو ده قول على الله عز وجل بغير علم. نعم يعني هو ربنا وعدكم ده، ولا انتوا بتتكلموا بغير علم وخلاص بتفتروا على الله الكذب. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يخبر ان صدق دعواهم دي متوقفة على أحد هذين الأمرين اللي منهمش ثالث، إما أن يكونوا خدوا عهد من الله عز وجل على ذلك وعد يعني فتكون دعواهم دي صحيحة، أو يكونوا متقولين على الله فيعني يفتروا على الله الكذب فتكون دعوة كاذبة، ده يكون أبلغ في خزيهم وعذبهم. طبعا علم من أحوال ان هم لم ياخذوا عهد من الله عز وجل بذلك، ليه؟ هم كذبوا كثير من الانبياء، وكمان وصل بهم الحال ان هم قتلوا يعني طائفه من الانبياء، ودائما ينقضوا العهود والمواثيق معروفين بكده، ويقولوا على الله عز وجل بغير علم. كل هذه الامور القبيحه يعني ظهرت منهم عناد وجدال في اوامر الله عز وجل، فكيف يكون لهم عهد ووعد من الله بأن يكونوا من أهل الجنة وأن يخرجوا من النار بعد أيام قليلة معدودة. يعني إيه؟ يعني أيام بسيطة معدودة، هتتعدى على الصوابع. يعني مثلا هما كانوا قيل إن هما في اعتقادهم إن هما 7 أيام. أه قالوا إحنا هنخش بس النار 7 أيام كده، شوية كده بس، وبعدين نخرج تاني إيه تمام خالص على الجنة، مفيش أي مشكلة، والباقي كله يخش النار. هما يعني بيعتقدوا إن هما ليهم كده الأفضلية الدائمة في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. وهم على فكرة عارفين الكذاب اللي بيصدق نفسه بالظبط كده، لما حد يفضل يكذب يكذب لحد ما يوصل لمرحلة إن هو إيه خلاص بيدافع عن هذا الكذب بكل قوة وعزم، خلاص صدق نفسه. فهو بالظبط وصلوا لهذه المرحلة، وده طبيعة الشخص المعاند والمكابر. طيب هنا بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الميزان السليم والميزان الحقيقي في هذا الأمر. بلى، يعني ليس الأمر كذلك كما تقولون وكما تشيعون وكما تظنون. بلى، من كسب سيئة. الحق بقى إيه؟ اللي هيكسب السيئة، اللي هيرتكب ويكون من كسبه العمل السيئ والمعاصي، وأحاطت به خطيئته، أحاطت به خطيئته من جميع الجهات، يعني وقع في المعاصي وغرق فيها كما هو الحال، كما هو حال أهل الكتاب هؤلاء الذين يعني عاندوا وجحدوا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ولما الإنسان يعني الشخص يصل إلى هذه المرحلة إن تحيط به الخطيئة من كل مكان، فما بقاش يعني في سبيل الإيمان أن يدخل إلى قلبه، ولكن الشرك ويعني البعد تماما عن دين الله عز وجل، ماذا يستحق؟ هم دول بقى ايه الذين. طيب هنا خلي بالكم الآية واضحة جدا، بلى من كسب سيئة الذين يفعلون المعاصي والذنوب وأحاطت به خطيئته. إحاطة الخطيئة ده يدل على زي ما قلنا كده أنه لم يدع للإيمان ولا للتوحيد منفذ إلى قلبه، وليس فيه إلا الكفر بالله عز وجل والشرك. فهذا الذي يستحق، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يخلد في جهنم والعياذ بالله. الآية دي يحتج بها الخوارج اللي بيكفروا بالمعصية، يحتجوا على كفر صاحب المعصية، ولكن في الحقيقة هي حجة عليهم، لأن هي ظاهرة في الشرك. يعني ظاهرة ان هذا الشخص يعني حاطت به خطيئته بمعنى واضح. والذين امنوا وعملوا الصالحات، مين بقى لا يستحق الجنة؟ الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. الايمان، الايمان باركانه، وليس ايمان فقط، ولكن طيب يبقى الشخص المؤمن الذين آمنوا أو المؤمنين كما ينبغي وكما هو الإيمان وعملوا الصالحات، يبقى لابد أن يعمل صالحا. إيمان قول وعمل وليس اعتقاد فقط، مش الإيمان زي ما قلت الإيمان في القلب. لا طبعا أنتوا أكيد درستوا في العقيدة كويس أن يعني معنى الإيمان وأنه ينبغي أن يكون يتبعه عمل. الأعمال لا تكون صالحة إلا بشرطين. مين يذكر لي الشرطين في صحة الأعمال، في صحة العمل؟ يلا نشرب بقى، أذهلنا شوية. العمل لا يكون صحيح، أيوة برافو عليك يا آلاء، استنى لما بقى يقول. طيب أيوة، ها مين تاني يقول؟ أو مين تاني كان بيكتب؟ نكمل عشان نشوف كده بس مين مركز معانا. نعم، يبقى الإخلاص والمتابعة، والإخلاص والانقياد حتى يكون العمل صالح، لابد له من هذين الشرطين، هو يكون خالص لوجه الله عز وجل ومتبع بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني هذين الآيتين بيدلوا على أن أهل النجاة والفوز الحقيقي هم أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار هم المشركون بالله عز وجل الكافرون به. هو ده الميزان الصحيح، وليس كما يدعي أهل الكتاب إن هم هيكونوا من أهل الجنة وإن هم مش هينكسوا في النار إلا بسيط جدا. لا طبعا، الميزان الحق والعدل هو الإيمان توحيد، او يعني هو ده يكون يستحق ان يكون من اهل الجنه، واهل الشرك واهل الكفر الذين تركوا انفسهم يعني المعاصي والسيئات واحاطت بهم خطيئتهم من جميع الجهات حتى لم يعد للايمان منفذ الى قلوبهم، هؤلاء هم اصحاب النار الذين يستحقوا عذاب الله عز وجل. طيب من الفوائد اللي نذكرها من الايات الاخيره دي ان اليهود بيقروا بالاخره وان في نار، لان هم قالوا ايه؟ لن تمسنا النار الا اياما معدوده. بس الاقرار ده هينفعهم؟ لا طبعا لن ينفعهم، لان هم كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وبكده مش هيكونوا مؤمنين ولن ينفعهم هذا الاقرار بالاخره وباليوم الاخر والجنه والنار. ايضا من الفوائد ان من صفات اليهود ودأبهم القول على الله بلا علم، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ذمهم وقال لهم ايه؟ ام تقولون على الله ما لا تعلمون. فدي مشكله كبيره جدا، لان القول على الله بغير علم يتضمن القول عليه في احكامه او في ذات الله عز وجل او في صفاته، او الشخص اللي بيتكلم يعني في دين الله وفي شرع الله بغير علم فممكن يحلل او يحرم، كل هذه الامور من القول على الله عز وجل بغير علم. اللي بينفي عن ربنا صفه اثبتها لنفسه او يثبت له شيء لم يثبته لنفسه في اسمائه وصفاته، اللي بيصرف يعني شيء من ظاهر نصوص الكتاب والسنه بلا دليل، كل ده يندرج تحت القول على الله بغير علم، فلنتعلم ولنحذر من هذا. طبعا الامر يتناول اهل الافتاء الذين يفتون بغير الحق، ويعني هذا فيه تحذير شديد ووعيد لهؤلاء. طبعا في الايه ايضا اثبات للجنه واثبات النار، وان اهل النار الذين يستحقونها بكفرهم خالدين فيها أبد الآباد، وأن أهل الجنة أيضا خالدين فيها كما ذكر في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. ثم يقول الله عز وجل في الآية رقم 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. طبعا يعني الشرائع دي من أصول الدين، ربنا سبحانه وتعالى أمر بها في كل تشتمل على المصالح العامة في كل زمان وفي كل مكان، فلم يدخلها نسخ لأن هي أصل من أصول الدين. طيب نرجع تاني للميثاق بالعهد اللي ربنا أخذه على بني إسرائيل وأخذه على كل أمة من الأمم، وقلنا إن هذا هو العهد الذي أخذه الله على يعني الأمم يعني في كل وقت، وهي دي الشريعة، لأن ده بيشتمل على المصالح العامة في كل زمان وفي كل مكان. إحنا أمرنا بهذا في سورة النساء اللي هي الآية: واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. هنا بقى في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني هنا ربنا اخذ عليهم العهود الموثقه. عارفين الميثاق دي اصلها من ايه؟ من الوثاق، اللي هو ايه؟ الحبل اللي بيتربط بيه لان بيتشد، فخلاص ده شيء موثق. ربنا اخذ عليهم العهد والميثاق، طبعا ده يعني يدل على ان هم من المعاندين الجاحدين قسوه قلوبهم. طبعا قسوه قلوبهم احنا يعني ذكرت في الربع الماضي، عشان كده بقول لكم ذكروه او اسمعوه كويس في اخر الربع: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. هو صعب جدا هم يقبلوا الايمان ودائما ينقضوا العهود. طب اول حاجه في هذا الميثاق: لا تعبدون الا الله، امر بقى بعباده الله بالتوحيد ونهي عن الشرك، وده اصل الدين، لا تقبل الاعمال كلها اذا لم يكن التوحيد هو الاساس، وده حق الله عز وجل على عباده. ثم وبالوالدين إحسانا، إحسان الإحسان إلى الوالدين وطاعتهما. طبعا الإحسان إلى الوالدين يعم كل إحسان قولي وفعلي، وفي النهي عن الإساءة إلى الوالدين، والأمر ببر الوالدين، يبقى وبالوالدين وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين. يعني هنا بقى يعم الإحسان ذي القربى ذوي الأرحام، ويدل يعني ذلك على صلة الرحم، والإحسان أيضا إلى اليتامى واليتيم. من هو اليتيم؟ مين تقول لي؟ نعم، من مات أباه كده يعني تعريف اليتيم ناقص شهادة. أيوه، وهو دون البلوغ، لم يبلغ، هذا هو اليتيم. يبقى هنا الآية تتحدث عن الإحسان إلى اليتامى، وأيضا المساكين. المساكين هم الفقراء، وكلمة المسكين الذي لا يجد ما يكفيه. مسكين ليه؟ لأنه الفقر أسكنه وأذله فصار مسكينا. الفقر يعني أدى إلى المسكنة. نعم. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن والقول الطيب، هذا أيضا من العهد ومن الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل، وهذا أيضا في كل الأديان وفي ديننا. أمرنا أن نقول للناس حسنا، وأن نعاملهم يعني بالإحسان، وأن ندفع الإساءة بالحسنة. طبعا من القول الحسن للناس أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم العلم، وبذل السلام والبشاشة في وجههم حتى، يعني ده يشمل كل كلام طيب يقال للناس يعني فيما بينهم. يعني لما الإنسان ممكن، يعني مش كل إنسان قادر إن هو يبذل الأموال ويعني ينفق على اليتامى وعلى المساكين ويستوصي بهم من جهة النفقة، ولكن يستطيع أن يحسن إليهم بالقول بالكلمة الطيبة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك، وقولوا للناس حسنا. نعم. أيضا كلمة وقولوا للناس، الناس هنا يعني لفظ عام، هيشمل إيه بقى؟ هيشمل المؤمن والكافر. تخيلوا، المؤمن والكافر. احنا أمرنا أن نجادل بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ونهينا عن الفحش والبذاءة في القول والفعل حتى ولو مع الكافر. لابد المسلم يكون لسانه طيب وكلامه طيب، يعني الأشخاص اللي هم عشان يعني دلوقتي يدافعوا عن منهج أو عن فكرة ويتكلموا بألفاظ بذيئة ويصل الأمر إلى السب، سب المخالف، والله بيحصل. واحد بيرى عجب تعليقات لما تيجي تشوفي حد بيعلق على حد هو يعني مخالفه في الرأي أو في المنهج يعني، أو شخص يعني يتقيد بفكرة معينة أو يدافع عن أشخاص معينين، قد يكون على حق ولكن يدافع بباطل ويسب ويلعن ويسيء، يعني هو يسيء إلى أهل المنهج رغم أنه يعني يريد أن يحسن، ولكن هذه إساءة. أننا أمرنا أن نقول القول الحسن، الكلام الطيب، لا نناقش ولا نجادل إلا بالكلام الطيب، نثبت الحق ونقيم الحجة ولا داعي أبدا. لكن ده يعني فعل الضعيف الذي ليس له حجة، هو الذي يعني هو ده اللي بيغضب ويتنفس ويسب ويلعن ويشتم والعياذ بالله، ويسيء إلى الدين بشكل عام. يعني أتينا من قبل هؤلاء مع الأسف، يعني أتينا فعلا من قبل هؤلاء. طيب ثم يقول الله عز وجل يأمرهم بقى بإيه؟ بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وسبحان الله، الصلاة هي متضمنة الإخلاص لله عز وجل للمعبود، والزكاة متضمنة الإحسان إلى العبيد، وأقيم الصلاة وآت الزكاة. ثم توليتم من بعد ذلك، أو ثم معذرة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بعد كل هذه الأوامر الحسنة، أي شخص عنده بصيرة وعنده عقل يعرف أن ده من إحسان الله عز وجل على عباده أن أمرهم بهذا وتفضل بها عليهم هذه الأمور التي تصلح دينهم ودنياهم ومعاشهم وتصلح بين الناس. رغم ذلك هم تولوا، التولي والإعراض. يعني المتولي ممكن يعني يعرض وهو له نية رجوع، لكن هؤلاء ليس لهم رغبة ولا نية في الرجوع عن هذه الأوامر. نعوذ بالله من الخذلان والانتكاس. هم رفضوا شرع الله، رفضوا دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب نرجع ثاني للتفسير، ودي آخر آية نقولها النهاردة في الميثاق الذي العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل وأخذ علينا أيضا. ويعني بعد ما ذكر الله عز وجل الميثاق الذي أخذه عليهم قال ثم توليتم من بعد ذلك، معذرة تاني من بعد عشان في آية تانية من بعد ذلك، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني الإعراض هنا يعني أن هذا التولي الترك لم يكن على سبيل الرجوع، ولكن هو يعني على سبيل أنهم لن يعودون ولن يستمعوا ولن يستجيبوا لأوامر الله عز وجل، وتولوا وأعرضوا عن شرع الله سبحانه وتعالى إلا قلة قليلة. عارفين دايما بني إسرائيل أما كانوا بيعملوا الفظائع اللي فعلوها، زي مثلا عبادة العجل، أو اللي قالوا أين الله جهرة، أو يعني الذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، يعني أحداث كثيرة جدا وأفعال سيئة بشكل غير عادي، إلا أن في قلة كذلك أصحاب السبت اللي هم اصطادوا وتجاوزوا في الأمر، لأن في قلة دائما ثابتة على دين ربنا سبحانه وتعالى. مش كلهم كانوا كده، ولكن القلة منهم هي اللي كانت مؤمنة مطيعة لله عز وجل. نعم. طيب نتكلم بقى شوية في فوائد الآيات الأخيرة اللي احنا اتكلمنا عنها دي، ذكرناها القول الحسن في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. يعني وجوب القول الحسن للناس وعكس ذلك القول السيء، فده منهي عنه، والكلام السيء والكلام الغير طيب ده منهي عنه، ولكن القول الحسن هو الذي أمرنا به. الله ربنا سبحانه وتعالى لما وصف عباد الرحمن قال الذين لا يشهدون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني لا يقولون الزور ولا يفعلونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل إيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت، لإما يتكلم بالخير لإما يسكت ولا يعني يتكلم بما لا يرضي الله عز وجل لا مع مسلم ولا مع كافر. أيضا من الفوائد الهامة يعني وجوب القيام بعهد الله وميثاقه واتباع دينه ومنهجه وشرعه، كل ما أمرنا به لابد أن ننفذه ولا يعني نعارضه ولا نتركه كما فعل بني إسرائيل، لأن يعني الشرع والدين الذي أنزله الله عز وجل هو السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه والتولي عنه هو يعني تمام الكرب والضنك الذي يعيشه الناس إذا ابتعدوا عن منهج الله عز وجل. طبعا ده كله مشاهد يا جماعة، احنا كلنا شايفين الشعوب اللي بارد عن دين ربنا سبحانه وتعالى وتركت الشرع واعترضت على أحكام الله عز وجل، قد إيه هم عايشين في هم وضنك وقلة رزق وقلة خير وقلة بركة وتشاحن وتخاصم وتقاتل، كل ده نتيجة البعد عن الشرع والبعد عن دين الله عز وجل. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر من الربع، ان شاء الله المرة الجاية نكمل بقية الربع. بإذن الله تعالى مش عايزة أطيل عليكم. وقبل ما أسيبكم عايزة أعرف لو في حد عايز يستفسر عن شيء، حد مش فاهم حاجة، حد عنده فائدة استفادها النهاردة، خمس دقايق كده بس نذكر فيها هذه الأمور ونتناقش معا، ولا أنتوا نمتوا خلاص؟ لا يا أميرة حبيبتي، هو يعني زي ما قلت لكم إن شاء الله النتيجة هتظهر الأسبوع ده، بس في عندي بعض الإجابات ما صححتهاش، ولكن أنا صححت يعني المعظم، هنتهي منها بإذن الله تعالى وهتنجي لكم النتيجة إن شاء الله. أنت أكيد دخلتي متأخر شوية يا أميرة، أنا اتكلمت عن الموضوع ده، ارجعي اسمعي المحاضرة واسمعي بقى الكلام إن شاء الله. آمين يا رب وإياكي، ربنا يكرمك. طيب انا ذكرت لكم الفوائد اللي يعني تكلمت بيها من الايات، انا عايزه اسمع منكم بقى فوائد، انتوا استفدتوا ايه من ايات اليوم، من تفسير ايات اليوم؟ كل واحده كده تذكري فائده زي ما تعودنا. لا يا الاء، هنا الظن بمعنى الشك. وان هم الا يظنون، يعني مجرد ان الواحد بيقول بيتهيألي كده، سمعت حد بيقول زي ما بيحصل دلوقتي، والله سمعت حد بيقول ان ده ما فيهوش حاجه، ولا في حد تاني قال ما اعرفش ان ده مستحب، لا ده حد قال، ويقعدوا بقى يفتوا في سبيل الله، مجرد ظن، مفيش يقين خالص ولا معرفه بصحيح ولا بدليل. نعم جزاك الله خيرا يا هبه، اتباع شرع الله بدون تحريف. نعم جزاك الله خيرا. مين معانا غير هبه؟ ايوه مروه، جزاك الله خيرا، اسلوبك جميل يا مروه. لمسات الرفق في حياتنا مع ابنائنا ومع الكافر والمسلمين، جزاك الله خيرا. بس طبعا مع ابنائنا ومع المسلم رفق عن حب، لكن مع الكافر احنا بنتعامل بالحسنى اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها، ولكن دون ان نحبه. يعني القلب لابد ان يغضب هذا الكافر، ولكن التعامل الذي امرنا به ان نتعامل بالقول الطيب والمعامله الحسنه. هذا في غير مجال الحرب لغير المحاربين. والا ايه؟ فاغلظ عليه. نعم ايوه يا الاء، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا امير. المهم عندي قوي على فكره الكلام الاخير اللي يعني الوقفه الاخيره اللي وقفنا مع بعض دي، والكلام ده بيثري المحاضره، بيبين لي فعلا مدى استيعابكم، ولو في اي سؤال نجيبه، يعني له فائده كبيره. شاركنا نكون متجاوبين ان شاء الله تعالى قدر المستطاع. نعم جزاك الله خيرا يا الاء، ربنا يكرمك. ايوه يا هبه، ربنا يكرمك، مظبوط، جزاك الله خيرا، برافو يا حسناء. ايوه، وعيد الظالم من يحرف كلامه. طب التحريف ده هيبقى ايه؟ يلا نقول. طيب التحريف ده هيبقى عباره عن ايه؟ ما المقصود بالتحريف هنا؟ ما المقصود بتحريف كلام الله عز وجل؟ هل هو مجرد يعني التحريف في ايات الله؟ نعم بالظبط كده، تفضيل تحليل الحرام وتحليل الحلال. خلي بالكم القرآن محفوظ، الله عز وجل تكفل بحفظ آياته، بحفظ القرآن والسنة، انا نحن نزلنا الذكرى وانا لو لحافظون. وقلنا ان الذكرى هنا او انتوا اكيد درستوا وما اعرفش مش عارفه هي في الاصول درستوها سنقول ولا لا، ان هو الذكر يشمل القران والسنه على ذلك ادله. ولكن المقصود بقى في اللي يحرف تفسير هذه الايات واحكام الشرع ويحرف هذا الامر عن مواضعه ويدافع عن بدعته ويستشهد بايات واحاديث ويدافع عن ضلاله ويستشهد بايات واحاديث ويفتي الناس يعني بما لا يرضي الله عز وجل ويضلهم ويحلل الحرام ويحرم الحلال، كل هذا من التحريف والتبديل. ولكن اليهود على فكره كان عندهم الانواع دي كلها، اليهود كانوا بيحرفوا وبيكتبوا فعلا بايديهم ويقولوا ده ايات التوراه، لان التوراه ليست محفوظه. لم يتكفل الله جل بحفظها كما تكفل بحفظ القران. التوراه والانجيل حصل فيهم فعلا تحريف وزياده ونقصان، شطبوا وكتبوا اللي هم عايزين، اما القران فلا. ولكن التحريف الحاصل بقى في وقتنا هذا هو فعلا زي ما قلنا التضليل والبس الحق بالباطل ويعني الافتاء بغير ما يرضي الله عز وجل كما يحدث في كثير من بلاد المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر، وباذن الله تعالى موعدنا الاسبوع القادم اراكم على خير او يعني اجتمع بكم على خير. اسال الله عز وجل ان ييسر لنا امرنا. ربنا جميلة ان شاء الله تتذكروا وتذكروا باذن الله تعالى. وفيكم بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.